الشرق لا وست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الموصل أن ما حدث ويحدث في المنطقة هو شيء طبيعي من هذه المسارات تحتاج إلى المزيد من الاهتمام اللازم من أجل السير نحو ما هو أفضل وأن يتم تحقيق أفضل الإنجازات وندرك جيدا بأن الغفلة تورد موارد الهلاك فإذا ما حدث وانترك يشيء بدون رعاية أو اهتمام لأي سبب من الأسباب فإن الخلل يحدث والضرر يحل ولذا يكون ولذلك فإنه يوجد من تلك الأمور الحيوية الجوهرية يجب أن يتم إعطائها الاهتمام اللازم وأن يكون هناك المسار الذي يؤدى إلى ما يحقق لها الدعم المناسب واللازم ولذلك فإنه لا بد من التركيز على الحفاظ على ما يتم إنجازه في كافة المجالات والميادين بحيث يكون هناك الوضع المناسب والأفضل قدر المستطاع وما يمكن بأن يتم تحديثه وتطويره باستمرار في هذه المسارات لها شأنها قد لا يكون هناك من تلك الملاحظات والتعرف عليها إلا من خلال المتخصصين والخبراء ومن لديهم الفكر والوعى والعلم في مثل هذه الوضع قد تتغير وتتبدل أو ما قد يحل عليه من الله مبالات بها أو البعد عنها بسبب الكثير من تلك العوامل المؤثرة التلين تركها في أحداث ما هو سأ وما يمكن بأن يعطل ويوقف المصالح للبلاد والعباد إنه إذا العلم والخبرة من خلالها يمكن بأن يتم القيام بكل تلك الضمانات يتم الحصول عليها من أجل الدعم المناسب والمتواصل في تحقيق الأهداف بالأساليب المتبعة فيها ما يؤدى إلى الارتقاء المستمر نحو ما منشود من إصلاحات وما يؤدى إلى ما فيه الخير والنفع بعيدا عن الهمال والتردى والتدهور الذي قد يحدث بسبب ذلك إننا يجب أن نتعرف على متى وين وكيف في المعاملات والعلاقات والسير في المسارات وهذا لا يتأتى إلا من خلال الدراسات اللازمة والمستمرة وما يمكن بأن يكون هناك من التدريبات واكساب المهارات للحصول على الخبرات المناسبة والضرورية تتؤدى إلى تحقيق الإيمان والسلامة في مساراتنا نسير فيها وما يراد له من استقرار وتحقيق الازدهار والرخاء الذي يعتبر من الأولويات إن هناك الكثير من تلك المتطلبات والاحتياجات ما زالت لم تتحقق وفقا لما هو منتظر ومتوقع في أطارها السليم والصحيح لذلك إنه مما لا شك فيه هو ظهور تلك الصعوبات والتعقيدات من شأنها بان تؤدى إلى حدوث المعاناة يحاول الجميع الهروب منها واللجوء إلى ما فيه من الإصلاح والإنجاز لما يؤدى دوره في رفع هذه المعاناة من شأنها بان تتسبب في المشاكل والمعضلات قد تتفاقم إلى تلك الحالات ولا وضع يصعب معالجاتها أو إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا لما يمكن بأن يكون له دوره في تحقيق أفضل تلك النتائج الممكن الوصول إليه كما يجب وبنبغ وأن يتم السير في المسار الذي من شأنه إيجاد تلك المراحل الأفضل في التعامل مع كل ما يمكن له بأن يكون وفقا لما لا بد منه في هذا المسار الذي يحقق الحياة الكريمة ينشدها الجميع إنها قد تكون تلك المتاهات يصل إليه الإنسان من خلال كفة تلك الأطراف الجوانب المتداخلة وتتؤدى بدورها إلى حدوث التعقيدات تتصل إلى حالات اليأس والعجز والبأس الشديد الذي لا يجب أن يتم ظهوره لأي سبب من الأسباب إنه هناك منظمة كثيرة يمكن الأخذ بما فيه مما هو أفضل وفقا لما يمكن بأن يتناسب مع الظروف والعادات والتقاليد وطبيعية تلك المجتمعات تريد أن ترتقى إلى مستويات حضارية أفضل وأن تتعامل مع الواقع وما يمكن بأن يكون هناك من معاملات وعلاقات أدى دورها الإيجابي والفعال في تحقيق ما يمكن بأن يكون فيه من الانتقال من الوضع المتردية والمتدهلة إلى ما هو أفضل من وضع حسن وجيد فيها من المسارات المنشودة يرحب بها الجميع إنها شركات عملاقة تحقق الكثير من تلك الإنجازات الحضارية الحديثة في مجال الإلكترونيات ومن أجهزة وما يلزم وما يمكن أن يكون. هناك من برامج تدعم هذه الأجهزة في كافة المجالات والميادين، ويمكن أن يكون هناك فيها من الفائدة والنفع الكثير، وخاصة في المجالات والميادين الحيوية في الحياة، وما يمكن أن يكون أيضا في الترفيه سواء على المستويات الفردية أو الجماعية، حتى يمكن أن تحقق المشاركات والمساهمات الممكن أن يقدمها كل من لديه القدرة والإمكانية على ذلك. هي مسار للإبداع والارتقاء نحو ما أفضل. إن ما يحدث من توترات سياسية تعتبر مثيرة للجدل، حيث إن هذه التوترات إن دلت على شيء فإنما هو تدل على الفوضى التتعم والانفلات لمن الذي يحدث، وهذا لا يجب مطلقا بان يظهر في أي من دول المنطقة التافهة الكثير من تلك العوامل التتساعد أن يكون هناك الاستقرار الذي يدل على رسوخ القيم والعادات والتقاليد لصيلة ذات الجذور التاريخية العريقة، مما يحدث نوعا من الثبات في المسارات التطريد بن تسير عليها شعوب المنطقة في تحقيق ما تنشده من وضاع أفضل من خلال ما يمكن أن يتحقق من كل تلك الإنجازات الحضارية، حتى يمكن أن تنبع من الداخل وما يمكن أن ينهل من الخارج، وكل وفقا لما يراد له بن يكون من مسارات يتم السير فيها على أفضل ما يمكن من تعاون مشترك وعطاء متجدد والارتقاء إلى أفضل ما يمكن من المستويات المعيشية التي يمكن الوصول إليها بكافة تلك الوسائل والأساليب التي يمكن أن تتبع في تحقيق هذه الأهداف المحددة، والتي يجب أن تكون من تلك الخطوط الحمراء الذي لا تمس وانها حاضر ومستقبل الشعوب في منطقة تريد بها الازدهار والرخاء مما يشمل العالم برمته. إن هناك ما يستوجب المزيد من الاهتمام لقضايا المنطقة التي أصبحت في حالة من السوء الشديد نظرا للكثير من تلك الاعتبارات التتوضع في الحسبان. ما يمكن أن يكون له من تلك المسارات التختلف وتتشعب، ولكنها تؤدي إلى الاختلاف في وجهات النظر بشكل هائل بل وخطير، مما يؤدى بالتالي إلى حدوث تلك الأزمات المستعصية على الحل وإيجاد المعالجات اللايحابية والضرورية والمناسبة لما قد أصبح هناك من ظهور لتلك المشكلات والمعضلات التي لم تكن في الحسبان، وما قد يكون لها من أثاره السلبية الخطيرة على المنطقة بل العالم أجمع، وهذا مما يبرز أهمية التعامل السريع والإيجابي الفعال في الإنقاذ لما يمكن إنقاذه، والتعامل مع قد حدث بالأساليب الحضارية التافهة من تلك المعالجات الممكنة، وتمن شأنها بان تعيد الاستقرار وما يمكن من الوصول إلى أفضل تلك النتائج الممكنة، وما يحقق الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة بعيدا عن مزيدا من التوترات وما قد يؤذى أو يضر، وما يمكن بان يحدث مما تؤول إلى لا وضعي إلى ما لا يمكن إيجاد الحل له والوصول إلى ذلك النق المظلم والطريق المسدود والذي لا يرتج منه. يمكن بان يكون هناك من مسارا مناسبا يحقق لشعوب المنطقة ما تنشده وتأمله من خير ونفع، وكل ما قد يكون فيه من الإيجابيات تترتقى إلى أفضل المستويات الحضارية تتحقق الازدهار والرخاء بفضل لساليب التتبع، وينبغ لها بان تكون في الإطار المحدد لها وفقا لمقاييس ومعايير الحضارة المعاصرة التي أصبحت تسير في تلك المسارات التنافسية الشديدة في كافة المجالات والميادين، ولابد من المواكبة بفضل ما يمكن من أساليب تتبع وفقا لمنهج علمي صحيح فيه ضمانات لكل ما يتم الخوض فيه من أعمال ومهام تحقق الإنجازات المنشودة منهم الأولويات في المعاملات إيا كانت الإمانة والمصداقية وعدم الغش أو ما تسب في الخسارة لما يقوم بمثل هذه المعاملات المالية، ولذلك فإن استخدام الوسائل الحضارية الحديثة يجب بأن تتوافر فيها هذه الشروط. بالطبع فإن الوسائل الحضارية الحديثة باستخدام الأجهزة الإلكترونية والشبكات المعلومات هو من تلك الأمور المرحاب بها، ولكنها إذا لم تتوافر فيها شروط الإيمان فإنه ستكون لا فائدة منها ولا نفع. إنها تلك المسارات تحتاج إلى بذل الجهود اللازمة في تحقيق ما يمكن من تلك الإنجازات الحضارية يفخر بها الجميع، وتفيها تحقيق للكثير والعديد من متطلبات واحتياجات لا بد منها، وما أصبح هناك من تلك الضروريات إذا لم تتواجد أحدثت خطرا شديدا وهائلا في مجتمعات أصبحت تسير بخطى راسخة في مساراتها الحضارية، وما يمكن أن يتواجد من نظام يحقق كل تلك الأهداف المنشودة ويسعى من أجلها المسؤولين الجهات المعنية من أجل استقرار المجتمعات، وما يمكن أن يكون هناك من التطور اللازمة وما يؤدى إلى تلك الإصلاحات اللازمة والضرورية وما يلزم من إنشاء وكل ما له دوره في تحقيق أفضل المستويات المعيشية اللازمة تتنشدها المجتمعات في حياتها تتحياها، وما يؤدى إلى أفضل ما يمكن تحقيقه من أوضاع فيها التخلص من المعاناة والبعد عن تراكم العباء التافيها، ما يمكن أن يظهر من المشكلات والمعضلات وما يحدث من الأزمات تؤثر سلبيا في حياة الشعوب، ويحدث من المساوئ الكثير ما يصل إلى حدث الخطر والضرر والذ، بل أيضا ما قد يحدث من الكوارث تتدمر هذه المجتمعات وما يؤدى إلى انهيار لأنظمتها السياسية تسير بها في طريقها نحو تحقيق أهدافها الحيوية وكل ما له شأن وهمية في حاضرها ومستقبلها.